فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي.